الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. وبعد، نجد بعض المعربين إذا أعرب قوله تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا يعرب اغفر فعل أمر. والشيخ شعبان الأثاري بين في ألفيته أن هذا سوء أدب من بعض المعربين، ينبغي أن يقول فعل دعاء أو فعل طلب ولا يقول فعل أمر. وقد نبه كثير من النحاة على هذا، فالأمر إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر حقيقي كقوله تعالى أقيموا الصلاة. أما إذا كان هذا اللفظ من الأدنى إلى الأعلى، علماء البلاغة وكذلك النحاة يسمون هذا فعل دعاء. ثانيا، اعتاد بعض المعربين أن يعرب قوله تعالى اعبدوا الله يقول اعبدوا فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين واو الجماعة وواو العلة. يقول الله مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذا أيضا سوء أدب. ينبغي أن يقول اسم الله منصوب على التعظيم ولا يقول مفعول به، وهذا نبه عليه أيضا شيخنا ابن هشام رحمه الله في كتبه. كذلك اعتاد بعض المعربين أن يعرب حرف الجر الزائد في قوله تعالى مثلا وما ربك بغافل، وفي قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، يقولون الباء هنا في الآيتين حرف زائد، لكن تأدبا نقول حرف صلة تأدبا مع كلام الله سبحانه وتعالى، أو حرف توكيد ولا نقول حرف زائد، لأن السامع إذا سمع حرف زائد يعني يمكن أن يستغنى عنه ويمكن أن يحذف. يقول دخوله كخروجه، يعني إذا حذف الكلام يستقيم، لكن ضاع التوكيد. فلما تقرأ قوله تعالى أن تقول ما جاءنا من بشير، أصلها ما جاءنا بشير، فمن الزايدة هذه أثارت المعنى توكيدا، لكن تأدبا مع كلام الله نقول حرف صلة أو نقول حرف توكيد ولا نقول حرف زائد. كذلك قد إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق، قد أفلح المؤمنون يعني قد تحقق لهم الفلاح، وتفيد التقريب كقول المؤذن قد قامت الصلاة يعني قرب قيامها. أما إذا دخلت على المضارع فإنها تفيد التقليل، أقول قد يصدق الكذوب، هذا هنا تفيد التقليل. طيب، وتفيد التكثير، أقول قد ينجح المجتهد. أما في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يظن ظان، إن هنا أثارت التقليل، هذا خطأ، إنما هنا تفيد التحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني يعلم المعوقين منكم حقا، فهنا تفيد التحقيق، عندما تدخل على لفظ الجلالة تفيد التحقيق، فربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أولا، كلمة عسى اعتاد كثير من النحاة أن يقول إنها حرف رجاء، وذكروها في باب أفعال المقاربة والرجاء والشروع. الأفعال لا تدل على المقاربة هي قرب وقوع الخبر كاد وأوشك وكرب فذبحوها وما كادوا يفعلون، والأفعال لا تدل على الرجاء اللي هو عسى وحرى وخلولقى. عسى ربكم أن يرحمكم، ففي الإعراب يقولون عسى حرف رجاء، لكن عسى عندما يأتي لفظ الجلالة بعدها نقول حرف تحقيق ولا نقول حرف رجاء حرف تحقيق، لأن الرجاء يختلف عن حرف التحقيق. الرجاء طلب أمر محبب النفس قريب الحصول، فعسى من الله تحقيق سبحانه وتعالى. أيضا الأسماء المعظمة لا يجوز أن تصغر، لأن التصغير في اللغة معناه التحقير أو التقليل، فأسماء الله سبحانه وأسماء الملائكة وأسماء الرسل والأنبياء لا ينبغي أن تصغر لأنها أسماء معظمة، فلا ينبغي أن تصغر، لأن التصغير كما قلت في لغة التحقير أو التقليل. أيضا اعتاد النحاة أن يطلقوا على كتاب سيبويه الكتاب، يقول صار علما بالغلبة، لكن الأولى إن قال هذه إذا قلنا الكتاب يطلق على القرآن الكريم تأدبا مع كلام الله أحكام الحاكمين. هذا ما أردت أن أنبه عليه لكي يصحح بعض المعربين إعرابهم. وقد ذكر شيخنا الشيخ شعبان الأثاري في ألفيته هذا الذي قلته وجعله في خاتمة الألفية، قال رحمه الله خاتمة الفصول إعراب الأدب مع الله وهو بعض ما وجب، فالرب مسؤول بأفعال الطلب كاغفر لنا والعبد بالأمر تدب، وفي سألت الله في التعليم تقول منصوب على التعظيم، فقس على هذا ووقع بالعل منه وحقق بعسى تعطى الأمل. بالله طالب ومطلوب علم، قد يعلم الله بمعنى قد علم. وامنع من التصغير ثم التثنية، والجمع والترخيم خير التسمية. وشاع في لفظ من التعجب ما أكرم الله وفي معنى أبي. وحيثما قيل الكتاب انهض إليه، كتاب ربي لا كتاب سيبويه. وحيثما قيل الكتاب انهض إليه، كتاب ربي لا كتاب سيبويه، لأنه بكل شيء شاهد. ولا تقل ذا الحرف منه زائد، بل هو توكيد لمعنى أو صلة لللفظ في آياته المفصلة، أو لمعان حققت عمن روى كهل ونحو بل لمعنى لا سوى. ومن يقول بأن ما زاد فقط أخطأ في القول، وذا عين الغلط. كمثل أن مفيلة الإهمال وكافة النافية الأمثال، ولا تكن مستشهدا بالأخطل فيه ولا سواه كالسموأل. وغالب النحاة عن ذا الباب في غفلة فنح على الصواب، تكن كمن بلغة العدنان أعرب وهي لغة القرآن. والأخذ فيه عن قريش قد وجب، لأنهم أشرف بيت في العرب، فكن كمن بقولهم قد اكتفى، وحسبنا الله تعالى وكفى. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.